Book 2 93 93 93 종속절 는지 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان 그가 저를 사랑하는지 모르겠어요. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. 그가 돌아올지 모르겠어요. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. 그가 저에게 전화할지 모르겠어요. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. 어쩌면 그가 저를 사랑 안 할까요? إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. 어쩌면 그가 안 돌아올까요? إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. 어쩌면 그가 저에게 전화를 안 할까요? إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. 그가 저를 생각하는지 궁금해요. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيا. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. 그가 다른 사람이 있는지 궁금해요. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. 그가 거짓말을 하는지 궁금해요. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. 어쩌면 그가 저를 생각할까요? ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ 어쩌면 그가 다른 사람이 있을까요? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ 어쩌면 그가 사실을 말하는 걸까요? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ 그가 저를 정말 좋아하는 것 같지 않아요. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. 그가 저에게 편지를 쓸 것 같지 않아요. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. 그가 저와 결혼할 것 같지 않아요. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. 그가 저를 정말 좋아해요? ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. 그가 저에게 편지를 쓸까요? ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. 그가 저와 결혼할까요? ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.